الدنيا ديت يعني ايه، هتطول قد ايه وناخد منها قد ايه. سبحان الله. اجتهدوا ايها الناس في الباقيات الصالحات، اجتهدوا في الباقيات الصالحات، فإن القبر منا قريب والموت إلينا أقرب. ولا يرهق، أي لا يخلط ولا يصيب وجوههم، ده مفعول بمقدم، قتر أي غبرة أو سواد، غبرة أو سواد. الغبرة اللي هو تغير الوجه بسبب الخوف أو الاضطراب. الإنسان لما يبقى خائف أو مضطرب أو وجل أو حزنان أو مخوف من شيء ما، تجد إحنا بنسميه البلدي وشه إيه؟ مخطوف، وشه متغير. يقول لك وشه جاب ألوان، مش كده؟ وشه جاب ألوان، قتر، قتر سواد وغبرة وتغير، لا يصيبهم ذلك. وأيضا ولا ذلة، ذلة ازاي وربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم؟ ذلة لا يمكن أن يصيبهم ذلة، لأن هم في دار السلام، دار السلام التي سلمت وسلم من فيها من الآفات والأحزان والأكدار والمصائب والخضوب. ثم قال الله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا للجنة بتوفيقه ورحمته ورعايته وتسديده، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.